بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في كتاب الطهارة مبحث الوضوء إلى الأمر الثاني. تكلمنا في الأمر الأول وهو غسل الوجه، والآن ننتقل إلى الأمر الثاني وهو غسل اليدين في الحقيقة. ولذا قال السيد السيستاني حفظه الله: الأمر الثاني يجب غسل اليدين من المرفقين في الحقيقة، وهذا لا إشكال ولا كلام عند الفقهاء رضوان الله عليهم في وجوب غسل اليدين في الوضوء بحسب الكتاب، يعني بالقرآن الكريم: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والسنة كذلك روايات أهل البيت عليهم السلام، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، بل لعله من ضروريات الدين. لذا في الحقيقة والواقع وجوب غسل المرفقين مع اليدين. شوف، ولذا يقول السيد السيستاني: يجب غسل اليدين من المرفقين، يعني وجوب غسل المرفقين مع اليدين، وجوب غسل المرفقين مع اليدين. وطبعا ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم في تفسير المرفق عدة معاني. المعنى الأول أن المرفق هو الخط الموهومي الفاصل بين عظم الذراع المحاط بعظمي العضد المحيطين، فإن من وضع يده على مفصل العضد والذراع يرى أن في العضد عظمان محيطان بعظم الذراع. نعم، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني للمرفق أن المرفق هو عظم الذراع المتداخل في عظمي العضد، وهو المعبر عنه بطرف الساعد الداخل في العضد، على ما نسب إلى ظاهر العلامة رضوان الله عليه في المنتهى. نعم. والمعنى الثالث للمرفق إن المرفق هو مجموع العظام الثلاثة المتركبة من عظم الذراع المحاط وعظمي العضد المحيطين بعظم الذراع، كما هو مختار الماتن، كما هو مختار اليزدي رضوان الله عليه، وكذلك بقية العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وإن كان في الحقيقة والواقع لا يستفاد شيء من هذه المعاني، لا من الآية المباركة ولا من الأخبار في الحقيقة والواقع. إذن في الحقيقة يقول السيد السيستاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، إلى أطراف الأصابع، تأملوا، إلى أطراف الأصابع. ويجب الابتداء، فيجب الابتداء ماذا؟ ويجب الابتداء بالمرفقين، يعني يجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل فالأسفل، بل ثم الأسفل منها من المرفق فالأسفل إلى أطراف الأصابع في الحقيقة والواقع، إلى أطراف الأصابع، باعتبار أنه ماذا؟ ويجب، شوف وتأمل، السيد السيستاني يقول: ويجب الابتداء بالمرفقين، يعني من الأعلى، من المرفق الأعلى، من المرفق إلى أطراف الأصابع. ولا يجوز شنو؟ ولا يجوز النكس. بل ويدلنا على ذلك كما في وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، وعدم جواز النكس في الحقيقة والواقع. وطبعا علماء رضوان الله عليهم، إجماع العلماء والروايات اللي في الحقيقة الحاكية عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضف إلى ذلك ما رواه زرارة وابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام عند حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم غمس كفه اليسرى فغرس بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى. ففي الحقيقة فإن اهتمامهما يعني زرارة وابن بكير بحكاية عدم رد الباقر عليه السلام يده إلى المرفق أقوى دليل على إن ذلك من الخصوصيات المعتبرة في الوضوء، بل فقد أراد عليه السلام أن يعرفهما يعرف الوضوء ويبين الوضوء في لزرارة وابن بكير رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يؤيد في الحقيقة ما ذكرناه، هناك عدة روايات قد وردت في أن كلمة إلى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، شوف تأملوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، في أن كلمة إلى في الآية بمعنى من، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يعني من المرافق. وهذا في الحقيقة والواقع فالدليل آخر على أنه المرافق أو المرفق هو الذي ماذا يبتدأ به في الحقيقة والواقع. شوف تأمل، كرواية الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقلت هكذا، فمسحت من ظهر كفي إلى المرفق. هذا الراوي هيثم بن عروة التميمي يريد أن يتوضأ أمام الإمام عليه السلام ومسح من ظهر كفه إلى المرفق، فقال ليس هكذا تنزيلها، يعني لازم تنزل الآية بهذه الصورة، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ثم أمر يده سلام الله عليه من مرفقه إلى أصابعه سلام الله تبارك وتعالى عليه. نعم، في الحقيقة الأمر الثاني يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منها فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع، انتهى. فرق جديد من هذا الأمر الثاني. قال: والمقطوع بعض يده مو كل اليد مقطوعة، نعم، وإنما بعض اليد، افرض بعض الأصابع، نصف اليد، ربع اليد، وما شابه ذلك. والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، أملوا، بل والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، كما في صحيحة مثلا علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت عن رجل قطعت عن رجل في الحقيقة والواقع. يقول السيد السيستاني حفظه الله: والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي منها. وقد استدل الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مثلا ما رواه رفاع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخطاء فقال يغسل ما قطع منه، يغسل ما قطع منه في الحقيقة والواقع، ولو قطعت من فوق المرفق، ولو قطعت من فوق المرفق، بل ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها. ولو قطعت هذه اليد من فوق المرفق، لأن احنا قلنا بأن المرفق هو المكان الذي منه يغسل إلى أطراف الأصابع. الآن لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، هذا هو المعروف بين القوم عدم الوجوب. ونقل عن المنتهى وكشف اللثام الإجماع عليه، وعن مفتاح الكرامة كذلك يقولون لا نجد فيه مخالفا، بل لا نجد فيه مخالفا. نعم. خب، يقول السيد السيستاني حفظه الله ولو كان له ذراعان، ولو كان له ذراعان دون المرفق، ولو كان له ذراعان دون المرفق، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما. تأمل لي، يقول ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما. نعم. بلا فرق بين كونها أصلية وبين كونها زائدة. أما في الصورة الأولى كونها أصلية فلإطلاق الأدلة من الكتاب والسنة، خب يجب غسل الأصلية، إذا المفروض صدق اليد عليها ويجب غسل اليد. وأما إذا كانت غير أصلية فأيضا يجب غسلها، إذ لا إشكال في كونها تابعة لليد الأصلية في نظر العرف. واضح إن شاء الله؟ بل ولا يبعد أن يقال بأن مقتضى وجوب غسل اليد وجوب غسلها مع توابعها في الحقيقة والواقع. وكذا اللحم الزائد، بل وكذا اللحم الزائد، وكذا اللحم الزائد والأصبع الزائد، وكذا اللحم الزائد والأصبع الزائد لعين ما ذكرنا في الحقيقة والواقع، فإنه قد ثبت وجوب غسل اليد مع شنو؟ مع توابعها، كل التوابع اللي موجودة في اليد ماذا؟ يجب غسلها. زين. ولو كان له يد زائدة، ولو كان له يد زائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق، مو تحت المرفق وإنما فوق المرفق، ولو كان له يد، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد، شوف تأملوا، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة، يقولون إنه هذه شنو، يقولون بأن هذه يد لا يجب غسلها. شوف تأملوا هذا حكم، لا يجب غسلها، لا يجب شنو، بل غسلها، بل يكفي غسل اليد الأصلية. تأملتوا لو ما تأملتوا؟ وهذا طبعا عند السيد الخوي رضوان الله تبارك وتعالى عليه، يقول لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط استحبابا غسلها أيضا. تأملتوا هذا الفرق بين رأي السيد الخوي رضوان الله عليه ورأي السيد السيستاني؟ السيد الخوي يقول بالاستحباب إذا كانت يد زائدة فوق المرفق، أما السيد السيستاني يقول ما دام لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب غسلها، بل يكفي غسل اليد الأصلية التي يشنو دون المرفق في الحقيقة الواقعية، بل ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية، يعني اليد الزائدة باليد الأصلية، يعني ولو اشتبهت اليد الزائدة باليد الأصلية غسلهما، بل جميعا غسلهما جميعا. طبعا هنا وجوب في الحقيقة، بل ولو اشتبهت اليد الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا. تأملت غسلهما جميعا. نعم، لو قلنا بوجوب غسل الزائدة لم يكن إشكال في وجوب غسلهما، وإن قلنا بعدم الوجوب واشتبهت الأصلية بالزائدة التي لا تكون مصداقا لليد عرفا يجب غسلهما من باب المقدمة العلمية، بل من باب المقدمة العلمية في الحقيقة والواقع. صار واضح؟ إذن في الحقيقة لو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا، لابد أن يغسل الاثنان يغسلهن. نعم، واحتاط بالمسح بهما، واحتاط بالمسح، بل واحتاط بالمسح بهما، واحتاط بالمسح بهما، بل واحتاط بالمسح بهما، باعتبار لا إشكال في أن هذا طريق الاحتياط. نعم، والاحتياط في الحقيقة أمر حسن على كل حال. واحتاط بالمسح بهما، وهذا هو من الاحتياط الوجوبي في الحقيقة والواقع، كما عند السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوبا. واضح إن شاء الله؟ نعم نعم. انتهت هذه المقدمة الثانية وتتفرع عليها مسائل. الآن السيد السيستاني رضوان حفظه الله يقول يريد أن يعرف المرفق. نحن عرفنا المرفق في الحقيقة والواقع في بداية كلامنا في هذا الدرس. المهم الآن يريد أن يعرف ذلك. بل قال مسألة 76، المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، مجمع عظمي الذراع والعضد يجب غسله مع اليد. هذا المرفق يجب غسله مع اليد. بل وقلنا في الحقيقة والواقع بأنه هذا أحد المعاني الذي ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم عن المرفق. وقد نقل عن الشيخ الطوسي قدس سره في الخلاف بأن الفقهاء بأجمعهم ملتزمون بوجوب غسل المرفقين مع اليدين، وقد ثبت عن الأئمة عليهم السلام إن إلى في الآية بمعنى مع، وهناك كذلك رأي آخر في الحقيقة يشير إلى إن إلى في هذه الآية هي تدل على بمعنى مع، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. نعم، هذا هم رأي آخر في الحقيقة والواقع. نعم، كما ذهب إليه السيد القمي حفظه الله تعالى. إذن في الحقيقة المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد يجب غسله مع اليد. انتهت هذه المسألة. مسألة 77، يقول السيد السيستاني يجب غسل الشعر النابت، يجب غسل الشعر النابت، بل يجب غسل الشعر النابت، يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، مع البشرة، بل يجب غسل الشعر النابت في اليدين الذي ينبت في اليدين، وطبعا هذا يكون في الرجال كثير في الحقيقة، مع البشرة حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا، على الأحوط وجوبا. إذن في الحقيقة والواقع عندنا أمران، الأمر الأول وجوب غسل الشعر النابت على اليدين، هذا هو الأمر الأول، والأمر الثاني في وجوب غسل البشرة وعدم كفاية غسل الشعر النابت، وعدم كفاية غسل الشعر النابت، هذا ما تشير إليه هذه المسألة في الحقيقة والواقع. إذن يقول السيد السيستاني يجب غسل الشعر النابت، شوف تأمل لي، غسل الشعر النابت هذا أولا، والأمر الثاني شوف تأمل لي، يجب غسل الشعر النابت في اليدين هذا أولا، والأمر الثاني الذي يشير إليه ويجب غسله زائدا البشرة، زائدا البشرة، ولا يكفي ماذا غسل الشعر فقط، وإنما إيصال الماء إلى البشرة. إذن يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه على الأحوط الوجوبي، على الأحوط وجوبا. بل انتهت هذه المسألة، مسألة أخرى. يقول السيد السيستاني إذا دخلت الشوكة في اليد، إذا دخلت شوكة في اليد، شوكة يعني خشبة دخلت في اليد، لا يجب إخراجها. إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها، يعني مو واجب، يعني إذا تريد تطلعها ماكو مانع، يجوز لك، بس مو واجب عليك تطلعها، لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، من ظاهر اليد. شايف تأمل له؟ لا تأمل بالعبارة كلش زين. يقول إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها، متى يجب إخراجها؟ إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله حينئذ ولو بإخراجها. إذا قدرنا نغسل ما تحتها الذي هو من ظاهر اليد فبها ونعمت، ما قدرنا نغسل نخليها ولكن نغسل شنو؟ ظاهر اليد، ولكن نغسل شنو؟ بلي. لذا يقول العلماء رضوان الله عليهم أما عدم وجوب إخراجها في مفروض المسألة فلأن غسل البواطن غير واجب، غير واجب غسل البواطن، والمفروض إن مدخل الشوكة من الباطن، وأما وجوب الإخراج في الفرض الثاني فلأن غسل الظاهر واجب والمفروض أنه من الظاهر. واضح إن شاء الله صار؟ بلي. انتهت هذه المسألة. مسألة 79، مسألة 79، قال الوسخ الذي يكون على الأعضاء، الوسخ الذي يكون على الأعضاء، الوسخ الذي يكون على الأعضاء، الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته. تأملت الوسخ، الوسخ الذي يكون على الأعضاء، الوسخ الذي يكون على الأعضاء، الوسخ يعني بعبارة أخرى يعني الوسخ اللي يصير بالإيد، يعني سواء جراء العمل، جراء الشغل، الإنسان مثلا يشتغل حداد، يشتغل فيتر، يشتغل بنة، يشتغل صباغ، يشتغل بالزبايل وما شابه ذلك. الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته. واضح إن شاء الله؟ مر هذا الوساخ يصير جزء من البشرة، واضح إن شاء الله؟ هذا الوساخ مرة يكون جزء من البشرة، جزء، بحيث الناس من تباوع علي بالعروف يقولون هذا صاير شنو، هذه الوساخة صايرة جزء من عنده، لا تجب إزالته. وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة لا، ومرة العرف يرى بأن هذه الوساخة ليست جزء وإنما هذه أجنبية، وإنما هذه أجنبية وصايرة شنو صايرة، ولهذا يقولون هذه إيدة وسخة. فإذا قالوا هذه إيدة وسخة يعني شنو؟ بلي فتجب إزالته. وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته، بشرط إذا كان مانعا عن وصول الماء إليها. هذه الوساخة اللي صايرة في اليد هذه تكون مانعة عن وصول الماء إليها، يعني إلى البشرة، إلى البشرة. واضح صار عندكم إن شاء الله؟ بلي بحيث معدودة إذا كان مانعا عن وصول الماء إليها. نعم نعم نعم. وإلا يعني وإلا يريد هكذا يقول، يعني إذا لم يمنع عن وصول الماء إلى البشرة، يعني إذا لم يمنع عن وصول الماء إلى البشرة هنا لم تجب إزالته، لم تجب ماذا؟ إزالته، لم تجب إزالته. وإلا يقول إذا لم يمنع عن وصول الماء إلى البشرة لم تجب إزالته، كالبياض الذي يتبين يعني على اليد من الجص ونحوه، عندما الإنسان يشتغل بالجص تبين إيده كلها بيضة، تبين إيده كلها بيضة في الحقيقة، ولكن في الواقع هنا ليس هناك جرم، بل ليس هناك جرم في الحقيقة، وهذا في الحقيقة نعم لا تجب إزالته لعدم كونه مانعا في الحقيقة عن صدق غسل البشرة لدى العرف، يعني العرف يرون أنه الإنسان إذا غسل إيده أن الماء يصل هذا الماء إلى البشرة في الحقيقة والواقع. نعم انتهت هذه المسألة، مسألة 80. يقول السيد السيستاني مسألة 80: ما هو المتعارف بين العوام؟ ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين؟ ما هو المتعارف بين العوام؟ يعني الناس العامة، أنه عندما يأتي لكي يريد الوضوء يغسل إيده، يغسل الكفوف مال إيده، وبعد ذلك ماذا؟ فقط يغسل إيده من المرفق إلى الزند، وبعد ذلك ماذا؟ لا يغسل الكفوف مالته، يعني الكفة وأصابع ما يغسلهن، باعتبار شنو؟ باعتبار هو غسل إيده. شوف تأمل بهذه العبارة، وربما الإنسان يبتلى بها في الحقيقة والواقع. يقول: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين، شوف، من غسل اليدين يعني من المرفقين إلى الزندين، من غسل اليدين إلى الزندين، والاكتفاء عن غسل الكفين، والاكتفاء عن غسل الكفين، يعني يكتفي بعد ما يغسل الكفين مالته، الاصابع مالته، الكف مالته، ما يغسله، والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه، يعني هو قبل ان يغسل وجهه شنو غسل شفوفه، غسل ايدياته، اصابع غسلهن، وبالتالي ماذا عندما يغسل يده من المرفق يصل الى الزندين بعد ما يغسل شنو الشفوف. لذا علمانا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يقولون لا يجوز، هذا باطل، فإن الإجزاء يعني أنه يكتفي بالغسل المستحب يحتاج إلى الدليل، وليس هناك دليل يدل على ما يفعله الناس العوام في الحقيقة والواقع. نعم، بل مسألة جديدة. بهذا ننتهي من هذه المسألة 80، وبها ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.